السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. نعم، هذه سورة فاطر وهي مكية. بدأ الله سبحانه وتعالى فيها بالحمد، فقال الحمد لله فاطر السماوات والأرض. والألف واللام في الحمد الاستغراق لجميع المحامد، فهو محمود سبحانه وتعالى على نعمه الدينية وعلى نعمه الدنيوية وعلى كل نعمة أنعم بها سبحانه وتعالى. وقد ذكر وأمر يعني جميع الخلق أن يذكروا نعمة الله عليهم كما سيأتي: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. فالحمد لله على نعمه، الحمد لله ظاهرا وباطنا، الحمد لله من قبل ومن بعد، الحمد لله على الحمد، الحمد لله على نعمة الإسلام، على نعمة السلفية، على نعمة العلم والبصيرة. فنحمده سبحانه وتعالى على جميع نعمه. وقوله فاطر السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، وهو خلق عظيم. جعل الملائكة رسلا، نزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. قال سبحانه: والمرسلات عرفا، فهم رسل في تنفيذ أمر الله الكوني وتدبيره وأمره الشرعي. لقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، وقال الله: يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويرسل عليكم حفظا. هذا بإرسال من الله سبحانه وتعالى. واسم الملك مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة. فالملائكة خلقهم الله من نور، وهم خلق جميل، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، يعني ذو منظر جميل. وقد تقرر هذا في نفوس الناس، حتى قالت النسوة في يوسف عليه السلام: قلنا حاش لله ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. ويتشكلون ويتفاوتون في الخلق والمكان والمنزلة، وما منا إلا له مقام معلوم. وجبريل عليه السلام مكانته أرفع المكانات، إنه لقول رسول كريم بقوة عند ذي العرش مكين، له مكان رفيع. وقال: نزل به الروح الأمين. وقال: قل نزل روح القدس من ربك بالحق. ولا يجوز أن نصفهم بالذكورية ولا الأنوثة، لا بالذكورة ولا بالأنوثة. وعاب الله عز وجل على من ادعى أنهم إناث. ومن الأخطاء الشائعة أنهم يصورون الملائكة بصور إناث لها أجنحة، وهذا من العقائد المنحرفة التي دبت إلى المسلمين من أهل الكفر. وخلقهم منهم من خلق الله سبحانه وتعالى خلقا عظيما جدا. ففي الحديث أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، من شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا خلق عظيم وعظيم جدا. فإذا عرفنا أن هذا المخلوق هكذا، فالخالق سبحانه وتعالى القادر على كل شيء والذي خلق هذا الخلق العظيم هو أجل وأعظم بما لا يعني نستطيع أن نقدره. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الخلق العظيم. وذكر أيضا أو جاء في الحديث في ليلة الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل ب600 جناح معلق بجناحه بأجنحته هذه الدرر، قال ينفر من ريشه الدرر والياقوت كما جاء في الحديث الصحيح السلسلة الصحيحة رقم 3485. فهذا خلق من خلق الله سبحانه وتعالى عظيم وعظيم جدا. الجناح يسد ما بين المشرق والمغرب، الجناح الواحد، فرآه 600 جناح، إما أن يكون عده أو أخبر بذلك يعني أجنحة 3.25 ليست هذا تحديد، ليس هذا تحديدا لعدد الأجنحة 2 أو 3 أو 4، بعض الملائكة 4 أجنحة بعضهم 3 بعضهم 2. فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، وخلقه قد يزيد على هذا كثيرا كما قلنا في حديث جبريل عليه السلام 600 جناح رآه 600، وقد يكون أكثر من ذلك. لكن هذا الذي يعني جاء في هذه الحال لما رآه. ثم في قوله يزيد في الخلق ما يشاء تتناول هذه كل زيادة في الخلق، من طول في القامة واعتدال في الصورة وقوة في البطش وحصافة في العقل وحلاوة في اللسان وغير ذلك لله عز وجل. يعني الخلق له الخلق وله الأمر، فيخلق ما يشاء سبحانه وتعالى ويزيد ما يشاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن عباس قال كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما لصاحبه أنا فطرتها أنا بدأتها. وقال ابن عباس أيضا فاطر السماوات والأرض بديع السماوات والأرض. وقال الضحاك كل شيء في القرآن فاطر السماوات والأرض هو خالق السماوات والأرض. وقوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أي بينه وبين أنبيائه أولي أجنحة أي يطيرون بها ليبلغوا ما أمروا به سريعا. قلنا يعني رسلا تشمل هذا وأكثر من هذا، يعني أرسلهم الله سواء للأنبياء أو أرسلهم الله سبحانه وتعالى لتدبير شؤون خلقه، فإما الأمور الكونية أو الأمور الشرعية. مثنى وثلاثة ورباع أي منهم من له جناحان ومنهم من له 3 ومنهم من له 4 ومنهم من له أكثر من ذلك، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل ليلة الإسراء وله 600 جناح بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، ولهذا قال: يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. قال السدي: يزيد في الأجنحة وخلقهم ما يشاء. وقال الزهري وابن جريج في قوله يزيد في الخلق ما يشاء يعني حسن الصوت. هذا كله داخل في هذا، يعني حسن الصوت، حسن الصورة، عظم القامة، طول أو غير ذلك، كل هذا داخل في يزيد في الخلق ما يشاء، كما قال الزمخشري: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. قال سبحانه وتعالى: وأرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. من الخطأ أن يقال أو يقول بعض العامة: أخي أنت إيش تمسك الرحمة أو لا؟ لهم كلمة هكذا، أي لا تخلي رحمة الله تنزل أو كذا ولا ترحم الخلق، هذا لا يجوز أبدا. وقد جاء في الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بما قدر الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. ولا يستطيع أحد أن ينفع أحدا من دون الله سبحانه وتعالى. إن الذين يعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. وقال الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن ينفع ولن ينفع أحدا من دون الله، بل لم يستطع أن ينفع أباه وأمه عليه الصلاة والسلام، قال: إن أبي وأباك في النار، ولا استطاع أن ينفع عمه حينما حضره وقال: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان آخر ما قال: إنه على ملة عبد المطلب. فلم يستطع أن يغير يعني حاله من الكفر إلى الإيمان، فلم ينفعه بدخوله في الإسلام. فالغريب بعد هذا كله أن يعتقد بعضهم بالأوتاد والقطب والتصرف في العالم. القطب يعتقد الصوفية أو بعض الصوفية أن لهذا العالم يعني هذا القطب الذي يتصرف، يزعمون حتى يلبسوا على الناس أن الله سبحانه وتعالى أعطاه حق التصرف في الخلق عياذا بالله، فهذا من الضلال ومن الكفر المبين. بل وغير ذلك من الاعتقادات أنهم يتصرفون في الخلق ما يشاء، فيعطون الأرزاق ويعطون الأولاد ويعطون يعني يقلبون الذكر أنثى أو الأنثى ذكر وغير ذلك من العقائد المنحرفة الكثيرة عند هؤلاء المخابين الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى، وما جعلوا لله شيئا، جعلوا لأولياء كل شيء ولم يجعلوا لله شيئا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فإذا قلت الله عز وجل هو يعني المستحق لذلك وهو كذا، تجد أنت وهابي مباشرة، وينفرون من هذا الأمر. وأما إذا تكلمت عن الأولياء وكرامات الأولياء تجد يتهلل وجهه وينشح صدره بمثل هذا الأمر. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يضيفوا هذا لأوليائهم عياذا بالله، فادعوا أنهم يعلمون الغيب ويقدرون على كل شيء، فأشركوا بالله في ربوبيته. وهؤلاء ما يملكون من قطمير. طيب الآن نحن في وباء كورونا، وين الأولياء هؤلاء؟ أين القطب؟ لماذا لم يغير لهم هذا؟ لذلك الكفار كسروا الأصنام. أين هذا الولي وأين هذا الإله الذي كانوا يعبدونه، وهذه القبور التي ينادونها أين هذه، والأصنام التي يعبدونها أين هي الآن؟ لماذا لم تنجهم؟ لماذا؟ فالرجل لما كان عنده الآلهة في بيته هذه الأصنام، وزوجته ذهبت وأبناؤه بالكورونا، كسر هذه الأصنام، خلاص ما منها فايدة. الكفار يفعلون المسلمين. أين أولياء الصوفية، أولياء الشياطين؟ فلذلك ليس لهم من دون الله ولي. فمن أراد أن يسأل الله، هو الذي يكشف الضر سبحانه وتعالى إذا شاء عمن شاء. وإن الذين يزعمون أنهم يفعلون ويفعلون وينفعون ويضرون من دون الله سبحانه وتعالى هؤلاء عباد لا يقدرون على شيء، أو موات غير أحياء، وما يشعرون أيام يبعثون، ما عندهم شيء. وبعضهم يعتقد في خيط، في حلقة، في تميمة، في بعض الكتابات يعلقها، يدفع بذلك زعم الضر عنه، وأنها تدفع عنه الضر، وأنها تعصمه وتنجيه وتنفعه من دون الله عز وجل، أو تدفع عنه العين. قال ابن رجب: فلا يصلح السؤال إلا من الله دون خلق، لأن السؤال فيه إظهار الذل والمسكن والحاجة والافتقار، وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على رفع الضر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودفع المضار. ولا يصلح الذل والافتقار إلا إلى الله تعالى وحده. ومن ذلك أيضا من الأخطاء الشائعة في هذا الاعتماد على الأسباب والمبالغة فيها، المبالغة في تعلق القلوب بالأسباب وعدم التعلق بالله جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله: فالعبد لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع إلا بإذن الله، فالأمر كله لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا. ولذلك جاء في حديث إذا قال كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. أحق كلمة قالها العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع الجد منك الجد. ها هذه كلمة عظيمة، وأمرنا أن نقول هذا بعد الصلاة وفي الصلاة كذلك في الرفع من الركوع لأهمية هذا الكلام والاعتراف. ليس كلاما يقال باللسان، وإنما لا بد أن نعترف الله سبحانه وتعالى أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. يخبر تعالى أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. روى الإمام أحمد عن مراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعاني المغيرة فكتبت إليه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني في هذا رواية من رواية البخاري فيها زيادة مهمة يغفل عنها الناس، وهي غير مشتهرة بين الناس، وهي قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاثا. يقول ذلك ثلاثا. وسمعته ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعن وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع الوهات، وأخرجاه. وثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. أحق الكلمة يقولها العبد هذه الكلمة العظيمة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلنا لك عبد، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله، وقد وصفه الله في القرآن في كثير من الآيات بهذه العبودية، وليس هو بإله ولا رب، وهو رسول الله. فكيف بأولياء هؤلاء أولياء الصوفية الذين يدعون الألوهية والربوبية ويدعون كل شيء ويعبدون من دون الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد، يعني مخلوق ومربوب، وليس بيده شيء، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا نفعا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذه الآية في قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ولهذا نظائر كثيرة. كان أبو هريرة إذا مطر يقول: مطرنا بنوء الفتح، ثم يقرأ هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. نعم، والله لو تعلق الناس بالله عز وجل وآمنوا بهذه الآيات وأيقنوا بها لوجدوا الفتح والرحمة من الله عز وجل بهذا كثيرا كثيرا. فإذا كان الله كان يستجيب للمشركين حينما يكونون في البحر ظل من تدعون إلا إياه، لا يجدون أحدا يدعونه إلا الله سبحانه وتعالى، وينجيهم الله ويتقبل من المشركين لأنهم أخلصوا. فالإخلاص في الدعاء ينفع الكافر حينها يخلص، فكيف بالمسلم؟ فلو تعلق الناس بربهم واعتقدوا ذلك وأيقنوا به ولجأوا إليه سبحانه وتعالى واستغاثوا به و يعني كرروا ذلك الدعاء بصدق وتحروا أماكن وأوقات الإجابة لاستجاب الله لهم سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعا، ما الذي يجيب المضطر وما الذي يكشف السوء؟ هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نعم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يقول السعد الشيخ السعد رحمه الله يقول جميع الخلق بذكر نعم الله عز وجل، اذكروا نعمة الله عليكم، وهذا شامل لذكرها بالقلب اعترافا وباللسان ثناء وحمدا وبالجوارح انقيادا. ثم نبههم على أصول النعم وهي الخلق والرزق، وهي الخلق والرزق. لذلك قال: هل من خالق غير الله أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء. وقال: أفمن يخلق كمن أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. قل من يرزق من السماء. وقال: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ فالله عز وجل هو الخالق وهو الرازق، تتعلق والرزق ليس مخصوصا بالمال فحسب، لا، هو الذي يرزق الصحة، هو الذي يرزق الإيمان، هو الذي يرزق العمل الصالح، هو الذي يعني يرزق كل شيء. فهو الذي ما أعطي عبد عطاء أوسع والأفضل من الصبر، هذا رزق من رزق الله سبحانه وتعالى، الأعمال الصالحة، الخلق الحسن. فتسأل الله خلقا حسنا، هذا أيضا من الرزق. فالله سبحانه وتعالى يرزقك بجميع النعم الدينية والدنيوية. اذكروا نعمة الله عليكم. ولذلك قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة. ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له، كما أنه مستقل بالخلق والرزق، فكذلك فليفرد بالعبادة، فليفرد بالعبادة ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان. ولهذا قال تعالى: لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، أي فكيف تؤفكون بعد هذا البيان ووضوح هذا البرهان وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان؟ نعم، يعني كما ذكر سبحانه وتعالى هنا نعم الله وعددها، والخلق والرزق، وهي كل هذا متعلق بربوبيته، إذن هو وحده مستحق العبادة. لذلك قال: لا إله إلا هو، لا إله إلا الله. فهو سبحانه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نذكر الله سبحانه وتعالى تسلية لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ولله الأمر، ترجع الأمور، يرجع الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى، له الحكمة البالغة في خلقه بأن أشرك هؤلاء وأنهم عادوا الأنبياء وقتلوا الأنبياء والرسل، كل ذلك من حكم الله سبحانه وتعالى. وفي هذا تسلية للدعاة إلى الله عز وجل أن يصبر على ما كذبوا وأوذوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم قال: يا أيها الناس إن وعد الله حق. هذا لا شك فيه أن وعد الله حق، الله لا يخلف الميعاد ولا يخلف وعده سبحانه وتعالى. فلا تغرنكم الحياة الدنيا التي تلهيكم عن الآخرة وعن يوم الحساب، فلا تغرنكم هذه الحياة، احذروها، احذروا الدنيا واحذروا الشيطان. ولذلك قال: ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان. هذا يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فهذا الغرور اللعين هو عدو مضل مبين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهناك شيء خطير جدا في هذا العدو، يعني العدو الإنسي أمامك تراه إذا قام عليك وأراد أن يفتك بك، انتبهت وحذرت واتخذت الود، أما هذا يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. فعدو يدخل بيتك ويعبث بك وبأهلك وأولادك ولا ترى، كيف تتحصن منه وكيف تنجو منه؟ فلا بد أن تكون على حذر شديد. ولذلك قال: فاتخذوه عدوا. العدو ماذا؟ يعني إذا تمكن منك بعدد أنفاسك يضر. فلا بد من الحذر الشديد واتخاذ جميع الأسباب، فإنه يزين لأوليائه المنكرات والبدع ويحسنها لهم، ويخوف أولياء ليخافوا منه ويسلموا له. نايم يا ولد. وينسيهم، وما أنسانيه إلا الشيطان، ويغويهم ويضلهم ويوسوس لهم بأنواع من الوساوس، وقد يجن عياذا بالله من إيش؟ من هذا الوسواس الخبيث. كل هذا متى غفلنا عن ذكر الله، تمكن الشيطان منا ووسوس لنا وأضلنا عياذا بالله، ويدخل في هذا شياطين الإنس والجن أيضا ويجتمعون عليك. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله أرادوا أن يفتكوا به وهو في الصلاة، جاء الليل وبشعلة من النار أراد أن يحرق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في وادي تحدرت عليه الشياطين من هذا في هذا الوادي بشعل من نار حتى خاف عليه الصلاة والسلام، ونزل جبريل وعلمه دعاء أنجاه الله منهم بذلك. فما فكيف بنا نحن؟ ولذلك كان من صفته أنه وسواس خنس، يعني إيش؟ يعني يوسوس متى غفلت عن ذكر الله، يخنس وينصرف بذكر الله سبحانه وتعالى لا يقدر على ذلك، يؤذ الناس ويزعجهم إزعاجا للمعاصي، ويلبس عليهم الحق بالباطل، وحتى ينيم الناس كما قال ابن مسعود: النوم في مجالس الذكر، تسمع يا جابر، النوم في مجالس الذكر من الشيطان، يوم الجمعة في خطبة الجمعة من الشيطان في الصلاة. ولذلك جاء في الأثر أن الشيطان له معه مثل قربة يمشي هكذا في الصفوف في الصلاة، يعطي كل واحد شوية يتثابت، هذا كله إيش؟ من الشيطان الخبيث، حصلهم كلهم واحد ورا الثاني تثاب في الصلاة. ففي الصلاة وعند الذكر وتلاوة القرآن وعند وفي مجالس الذكر هذا من الشيطان، إلا في حال الحرب فالنعاس أمن من الله سبحانه وتعالى وليس من الشيطان. ويقول له: نم عليك ليل طويل، ينيم الناس ويأتي عند الذكر التسبيح ما يكمله عند النوم، ليش؟ من الشيطان، لابد يكون حذر، يكسلهم عن الطاعة والتسويف، سوف انتظر شوية خلك نعسة كذا غفوة كذا هكذا يلعب ويلبس عليهم عياذا بالله، يكسل الناس عن الطاعة ويعد بالأمان الباطل ويشكك الناس في دينهم وفي ربهم وفي صدق ما جاء به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويتشكل في صور حتى يأتي في صورة إنسان، يأتيك الشيطان في صورة إنسان ويقول كما جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني غالب لكم، ويؤذي ابن آدم بأنواع من السرقة، يسرق ماله إذا لم يذكر اسم الله عليه، يسرق من طعامه، يفتح الباب يشيل القدر، الغطى القدر ها يشيله، لا إذا سميت الله لا يرفع، لا يستطيع أن يرفع، لكن إذا لم تسمي الله رفع القدر وأكل، تيجي أنت تصل وين الأكل والله قليل، هذا من الشيطان أخذ، لأنك ما سميت الله عليه، اجلس زين وقت الدرس اقترب من هنا عشان أستطيع بالعصا تجيبه، ارفع الكتاب من الأرض. فيؤذيهم في أبدانهم وفي أولادهم ويشاركهم في ذلك، والطواعين والأشياء والأمراض يؤذيهم، يجد حبوب طلعت في وجه مرة واحدة من إيش؟ ارقي وشوف الخير يذهب هذا منك بسبب إيش؟ أن هذا من الشيطان، هو أخذ بتور طلعت في الجسم في كذا، هذا من الشيطان يؤذي، عدو خبيث يريد أن يزعجك، ويحرص على كشف العورات. إذا سميت الله سبحانه وتعالى عند نزع ثيابك وعند الخلاء كان في هذا ستر ما بين عورات بني آدم والجن أن يذكر الله عند خلع ثيابه، فيفرح بهذا. نزع أبوي لباسهما ليريهما سوآتهما، وأشد ما طبعا كذلك يحرش بين المؤمنين ويفسد بين الناس ويفرق بين المرء وزوجه ويفعل أفعال خبيثة كثيرة. وأشد وأهم شيء يحرص عليه هو الشرك والإضلال بالبدع، هذا أعظم شيء يحرص عليه. قال إنما يدعو حزبه أولياء ليكونوا من أصحاب السعير، إن هذا عدو لكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وقال تعالى فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فإذا عرفنا هذا أن الله كتب عليه أن من تولاه فإنه يضل ويهديه إلى عذاب السعير، وعرفنا هذا الأمر فيجب أن نعد العدة ويتخذ الأسباب التي تحصننا من هذا اللعين الخبيث من ذكر الله صباحا ومساء، ولا نخطئ عن ذكر الله حتى ينصرف وحتى يندحر وحتى يخزيه الله سبحانه وتعالى ويخلص. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين يكون دائما معك. إذا لم تذكر الله اذكر الله يجد الخير الكثير والبركة من الله سبحانه وتعالى ويعينك الله وتعتصم بالله. فإذا اعتصمت بالله واعتصمت بالأذكار وتحصنت بها عصمك الله منه. يقول تعالى يقول تبارك وتعالى وإن يكذبوك يا محمد هؤلاء المشركون بالله ويخالفوك فيما جئتهم به من التوحيد فلك فيمن سلف قبلك من الرسل أسوة، فإنهم كذلك جاءوا قومهم بالبينات وأمروهم بالتوحيد فكذبوهم وخالفوهم. وإلى الله ترجع الأمور أي وسنجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. ثم قال يا أيها الناس إن وعد الله حق أي المعاد كائن لا محالة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا أي العيشة الدنيئة بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم، فلا تتلهوا عن ذلك الباقي بهذه الزهرة الفانية، ولا يغرنكم بالله الغرور وهو الشيطان. قال ابن عباس أي لا يفتننكم الشيطان ويصرفنكم عن اتباع رسل الله وتصديق كلماته فإنه غرار كذاب أفاك. وهذه الآية كالآية التي في آخر لقمان فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال زيد بن أسلم هو الشيطان كما قال يقول المؤمنون للمنافقين يوم القيامة حين يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرستم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ثم بين تعالى عداوة إبليس لابن آدم فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا أي هو مبارز لكم بالعداوة فعادوه أنتم أشد العداوة وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير أي إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير، فهذا هو العدو المبين. فنسأل الله القوي العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان و ويرزقنا اتباع كتابه والاقتفاء بطريق رسوله، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. آمين. وهذه قوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذا يسأل عن الاستغاثة، متى تكون حلالا ومتى تكون حراما؟ الاستغاثة بالأصل أن تكون بالله عز وجل، تستغيثون ربكم فاستجاب الاستغاثة. وأما فاستغاثة الذي من شيعته عن الذي من عدوه فهذه يعني استغاثة بحاضر قادر، بحاضر وشاهد قادر على أن يغيث. أما إذا كان حاضرا لا يستطيع ولا يقدر على دفع شيء فلا يجوز الاستغاثة به، وكذلك إذا كان غائبا لا يعلم بذلك أيضا لا يجوز الاستغاثة به. يقول سال أحسن الله إليكم: كيف يكون التعامل مع القريب والأخ المبتدع، وهل يداوم على نصحه أو يكفي بالبلاغ وكفاء؟ يداوم على المصحف قدر الاستطاعة، لعل الله أن يشرح صدره في مرة من المرات. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة أنه كثيرا ما كان يذكر أمة ويطلب منها يعني أن تسلم، حتى جاء في يوم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدعا لها فاستجاب الله دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فالدعاء له بالهداية وكذلك الاستمرار على نصحه وتذكيره ولو كان فيه بدعة. يقول سائل: متى ينتقل الداعي إلى الله من محاضرات ودروس العقيدة إلى محاضرات الصلاة وباقي أحكام الدين وغيرها وجزاكم الله خيرا؟ يعني إيش؟ متى يترك دروس العقيدة وينتقل إلى العبادات؟ هذا يعني ما في دعوة ما فيها قديس يترك شيء ويبدأ بشيء، وإنما فيها أولويات في التوحيد والعقيدة يبدأ بها، وإذا جاء الكلام عن الصلاة تكلم، وإذا جاء عن التوحيد عاد. فالتوحيد لا ينتقل في الدعوة إلى الله به أبدا، لا ينتقل عنه أبدا إلى شيء آخر، فيظل داعية للتوحيد والسنة والعقيدة الصحيحة. بل الصلاة أيضا فيها عقيدة وفيها توحيد، لا بد من التذكير بهذا دائما وأبدا. فالقرآن كله من أوله إلى آخره هكذا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. حتى لو كان في القرآن آيات في الأحكام ولكن الآيات تجدها تشتمل على شيء من التوحيد أو قبلها أو بعدها، فالتوحيد لا يترك ولا ينتقل من التوحيد إلى غيره كما ذكرنا في أكثر من مناسبة، بل ينتقل معه إلى غيره. علم التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره بل ينتقل معه إلى غيره. وأما يعني أحكام المتعلقة بالناس والفروض العينية فهذه كلها يعني وقت من الطهارة والصلاة ونحو ذلك كلها وقت، والتوحيد أيضا وقت في التدريس والتعليم. وأهم شيء في التعليم أن يكون التعليم على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس بمحاضرات ومؤتمرات، وإنما بتعليم القرآن والحديث والعقيدة. فكلما مررت بباب من أبواب العلم يجب على الناس أن يتعلموه علمتهم إياه. نقف الحمد لله وصلى الله عليه وسلم.